الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هاتان الآيتان هما 116 بعد المئة و117 بعد المئة. قد تحدثت الليلة الفائتة عن الآية الأولى منهما، وذكرت أن هذه الآية اشتملت على إعلان للناس جميعا بأن الله عز وجل هو المهيمن عليهم، المسيطر عليهم، المستولي عليهم، له ملك السماوات والأرض، له السلطان الكامل والهيمنة التامة على كل كائن متحرك أو ساكن، حي أو ميت، جماد أو حيوان أو غير ذلك، في السماوات والأرض. وبينت أن الملك هو السلطان والسيطرة، وأن الملك، الفرق بين ما تقول مالك، مالك، مالك الشيء، مالك الشيء الاسم منه الملك، وملك الاسم الملك. فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، بمعنى أنه هو المهيمن المسيطر على كل من في السماوات والأرض. لا توجد ذرة في السماوات ولا ذرة في الأرض إلا والله موجدها وخالقها ومحركها أو مسكنه. كل شيء في السماوات والأرض له تبارك وتعالى. والآية والجملة الثانية من الجمل الثلاث من الآية الأولى هي قوله عز وجل يحيي ويميت. أشرت البارحة إلى أن هذه من أبرز أمارات الربوبية. طبعا المالكية للخلق هي من معاني الربوبية، لأن الرب في لغة العرب يشتمل على معان ثلاثة: المالك، السيد، المصلح. الرب هو السيد الذي لا يصل إلى سؤدده أحد، المالك الذي لا يشارك في ملكيته أحد، المالك، المصلح، فكل من في السماوات والأرض لا يكون صالحا إلا بإصلاحه له تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والإحياء والإماتة هي من أبرز سمات الربوبية، وهي من أظهر المظاهر في العباد ليعرفوا ربهم، لأنه قهرهم على ذلك قهرا لا يستطيع أحد كائن في السماوات والأرض أن يتصرف فيهما. فلا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله، لا يوجد الأحياء إلا الله عز وجل ولا يميت الأحياء إلا الله عز وجل. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. والله تبارك كما قلت البارحة قهر العباد على الموت عندما أعطاهم العمر ليتذكروا وينيبوا إلى الله ويستبصروا ويتأثروا بآيات الله الكونية في السماوات والأرض ويتبعوا آيات الله المتلوة كذلك. هو يقول تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، العلماء يقولوا هذا دليل صريح على أن الموت والحياة وصفان وجوديان لا عدميان، لأن الفلاسفة يعتقدون أن الموت هو الانحلال في التكوين، انحلال التكوين موت، انحلال هو انفصال الأعضاء عن بعضها والغدد عن بعضها يصير موت، ولكن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أي لبيان أن الله جعل الموت وجعل الحياة ليتعظ الإنسان ويخاف من الله، لأنه يعلم أنه لا بقاء له على الأرض، ولا بد أن يتفكر ويتدبر بأن الله ما خلق السماوات والأرض باطلا، لأنه لو ما فيه جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا سؤال يكون خلق السماوات والأرض عبثا وباطلا، والله يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ويستويان، يستوي الصالح والطالح، يستوي المؤمن والكافر، يستوي من يحسن إلى الناس بمن يسيء إلى الناس، لا يستويان أبدا بحال من الأحوال. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله عز وجل في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني لتوافوا ربكم يوم القيامة بأعمالكم، فمن كان عمله حسنا كان عمله حسن مصيره إلى الجنة، ومن كان عمله سيئا معاكسا لأوامر الرب وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مصيره إلى النار. وأحسن العمل لابد فيه من شرطين، يعني لابد أن لا يكون العمل حسنا ولا يكون العمل صوابا، كما قال عز وجل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. هو يبين في هذا المقام في قبل هذه الآيات بأنه ينظر للعمل الصواب، والعمل لا يكون صوابا ولا يكون أحسن العمل ولا يكون حسنا إلا بشرطين أساسيين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يكون خالصا لوجه الله يضرب به وجه صاحبه يوم القيامة ولا ينفعه ولا بمثقال ذرة، وكل عمل لا يكون صواب على منهج النبي محمد يعني يكون خالصا صوابا، كونه خالصا يعني لوجه الله عز وجل، وأن يكون صوابا على منهج النبي محمد. فكل عمل ليس على منهج رسول الله فلا يكون صوابا أبدا، خطأ. كل عمل لا يكون على منهج يصير خطأ. اليوم دخل واحد وبعد ما الإمام سلم من صلاة العصر وبقى فيه جنازة صلى قريب مني قام يصلي، فبعد ما سلم سألته يعني ليش هذه الصلاة، قال أنا صليت الظهر مع الإمام، أنا علي العصر صلي والظهر، صليت الظهر مع الإمام وهذه صلاة العصر. يا ولدي هذا ما ينبغي، أهل العلم يقولون لا يصلي مفترض صاحب فرض خيف خلف من يصلي فرضا آخر، لأن الصلوات مقننة، العصر اسم عصر والظهر اسم ظهر، لو دخلت العصر بنية الظهر ما صليت الظهر ولا العصر، ولو دخلت الظهر بنية العصر بنية الظهر لا صليت الظهر. قال وش الدليل؟ فقلت له وش الدليل أنت على أن صلاتك صحيحة وهي معكوسة على خلاف ما جاء عن النبي محمد؟ اثبت لي ولو بحديث ضعيف، احنا ما نتبع رسول الله، اثبت لي بحديث ولو ضعيف بأني واحد من الصحابة صلى في الظهر وراء العصر أو العصر وراء الظهر. هذه فتاوى جديدة، أكثر أهل العلم وعامة كتب أهل العلم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة على أن الإنسان لا يصلي فرضا خلف أن يصلي فرضا آخر. الخلاف في من يقتدي إذا كان مفترضا بمتنفل، يعني لو كان الواحد بيصلي نافلة وانت تبصل يعني مثلا صلى الظهر مع الامام وجدت انت من الخارج ولقيته مصلي ومنتهي قلت له انا فاتتني الظهر ما تصلي بي؟ يقول لك انا صليت. يقول لي يا رجل صلي بس صلي بي. فلو صلى بك انت مفترض وهو متنفل. العلماء مختلفين فيها، كثير جدا من اهل العلم يقول الصلاه باطله، وبعض اهل العلم ومعهم دليل يقول الصلاه صحيحه. وش الدليل على ذلك؟ الدليل على موضوع صلاه المفترض خلف المتنفل عندنا دليلين ظاهرين. الدليل هو حديث عمرو بن سلمه وهو شاب صغير كان يجلس في الطريق بين مكة والمدينة، أما لما ظهر النبي عليه الصلاة وهاجر المدينة، وكان يسمع من الركبان أن النبي عليه السلام ظهر ويأخذ منهم القرآن، يأخذ منهم القرآن كل ما يمر عليه ركب إن معكم قرآن من اللي نزل على محمد، فيقولوا له معنى يقول قريوني القرآن اللي نزل على محمد. هو شاب صغير يمكن دون البلوغ، فكان يحفظ من كتاب الله ما لا يحفظه لا الحاضرة ولا البادية بهذا العمل اللي يعمل. فلما جاء أبوه وأسلم على يد النبي محمد عليه السلام وعلمه النبي قال ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. يقول فلما أسلموا جماعة أسلموا وأرادوا أن يتخذوا إماما بحثوا عن أقرأهم لكتاب الله، هذا الحديث في البخاري، فلم يجدوا أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقاه من الركبان، فقدموني للصلاة. وطبعا هو الشاب بدون البلوغ مراهق، فصلى به. ويقول في الحديث اللي في البخاري وكان علي قميص قد تخرق فإذا سجدت تكشفت دبره يتكشف، فقالت امرأة من الحي ألا تواروا عنا استقارئكم، أنتوا ليش تخلوه كده يعني دبره مكشوف. فجمعوا لي جمعوا من قروش من بعضهم واشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء بعد إسلامي فرحي بهذا القميص. فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل إذا كان مميز وعاقل ويكون أكثر الموجودين القرآن. وكذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل يصلي مع النبي في المسجد في العشاء، وإذا ذهب إلى بني سلمة اللي ورا عند ورا سلح صلى بهم العشاء. فهو يكون متنفل وهم مفترضون إن كانت هذه العشاء الآخرة، لأن العرب كانوا يسمون المغرب العشاء الأولى ويسمون العشاء الآخرة العتمة أو العشاء الآخرة. العرب في جزيرة العرب كانوا يسمون المغرب العشاء، وأحيانا يقولوا العشاء الأولى إلى وقت قريب، أكثر أهل النجد كانوا يقولونها. إذا قالوا على المغرب يقول العشاء، صلوا العشاء الأولى، أو بعض أحيانا يقولوا المغرب، والعشاء الآخرة يسمونها العتمة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى العتمة، بيّن لهم لا يغيرونها عن اسمها فيسمونها العشاء. فصاروا إلى الآن بعض الناس يقول العشاء الآخرة عشان تعذير على العشاء الأولى اللي هي المغرب، العشاء الأولى هي المغرب. الأمر في ذلك سهل، إن كان معاذ كان بيصلي المغرب مع النبي وصلي العشاء مع جماعة ما فيها إشكال، ولكن الإشكال لو كانت المراد بالعشاء هذه اللي كان يصليها مع نبي العشاء إلى آخرة ويذهب إلى قومه في بني سلمة ويصلي بهم العشاء إلى آخرة أيضا فيكون متنفل وهم مفترضون، هذا يشعر بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل ما دام مستكملا، ما دام مستكملا للتمييز وقراءة القرآن ومعرفة أمور الصلاة هذا. أما كون يصلي الظهر وراء اللي يصلي عصر أو يصلي عصر ولا يصلي الظهر ما أعرفه في كتب أهل العلم، وهي أراء شاذة. اللي يقول تصلي إذا دخلت، بعضهم يقول لك إذا دخلت للتراويح تصور الإمام يصلي تراويح أنت فذلك عيد تصلي وراء ركعتين بنية العشاء وهو يصلي ركعتين تراويح، يا أخي اختلفت النية. كل عامة كتب أهل العلم كتب أهل الفقه لا يصلي مفترض، هم يقولوا الكثير منهم لا يصلي مفترضا خلف من يصلي فرضا آخر ولا مفترضا خلف متنفل، يعني لا بد من اتحاد النية بين الإمام والمأموم. اللي الإمام يصليه أنت تصليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يصلي العشاء يصلي العشاء، أما وإن كان فاتك المغرب ودخلت لقيت الجماعة، الجماعة ما هي أشد من ركنية الصلاة، فأنت قدم صلاة المغرب ولو فاتتك الجماعة وصلي بعدين إن أدركت الجماعة الحمد لله، وإن ما أدركتها صلي ولو لحالك إذا ما لقيت أحد يصلي بك فترة. ولكن العلماء يقولوا إذا زادت الفوائد عن 6 صلوات سقط الترتيب. يعني لو أنك فاتتك غفلت أو نمت أو صرت في أمر من الأمور ل6 صلوات 5 صلوات ودخلت السادسة سقط الترتيب عنك، لأن في حرج عليك أن تصليها مع بعضها في وقت واحد فيقول لك سقط الترتيب. فلو دخلت وهو بيصلي الظهر وانت عليك 5 صلوات سابقة تصلي معه الظهر ولا يجب عليك الترتيب، لأنه فتوى عليه على كلام هذا أكثر أهل العلم. أما كن يوجد في كل مسألة مفتي يفتي برأي يخالف عامة العلماء وجماهير، هذا طبعا موجود في من أول من عهد صعود وانت جاي، يعني كن يوجد مفتين يفتون بأمور شاذة هذا موجود لا شك ولا ريب، إنما الإنسان عليه أن يتبع أقل شيء. يعني أنا إذا رأيت عامة أهل العلم يقولوا على مسألة ولا عندي أنا دليل على مناقضتها، أنا بسرعة أخذ كلامهم وأقلتهم، ما دمت ما عندي أنا دليل معين يناقض ما قالوا، ما عندي دليل معين صحيح ثابت عرضي يناقض ما قالوا. فالعمل لا يكون صوابا إلا إذا كان على منهج النبي محمد، ولا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، ولا يقبل الله عملا لعبد إلا إذا كان صوابا خالصا لوجهه الكريم، على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخالصا لوجه الله الكريم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والجملة الثانية قال يحيي ويميت، ما هو الآية اللي قبل الآية اللي قبلها بيتكلم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والآية اللي قبلها ما كان النبي والذين يستغفرون المشركين، كأنه يقول لا تعتزوا بولاية غير الله مهما كان قريبا أو بعيدا أو قويا أو عزيزا أو يعني لا خلي ولايتك لله وحده واعتمادك على الله وحده وإنابتك إلى الله وحده وتوكلك على الله وحده وإخباتك، ولا تطلب النصر إلا من الله وحده. يعني لا تقول فلان ينصرني فلان يسوي لي فلان يعمل لي كذا، خلي اعتمادك على الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه قواعد، قواعد الشريعة توجب عليك أن تكون دائما وأبدا معتمدا على الله متوكلا عليه، لا تتخذ وليا سواه من خلق الله. كونك تحب المؤمنين وتكره الكافرين، وكونك تحسن إلى الناس جميعا مؤمن هو كافرهم وتحسن إلى الحيوانات، هذا حق عليك، الله يحب ذلك منك ورسول يحب ذلك منك، وإطعام الأسير وهو كافر من أعظم ما يدخل العبد الجنة، في حيث يقول إن الأبرار يشربون يطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكلنا نعلم أن الأسير كافر، ومع ذلك إذا أحسنت إلى الأسير الكافر أحسن الله إليك وجزاك جنات النعيم وجعلك مع البررة والأبرار في جنات النعيم. إن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وجاب الإحياء والإماتة لأن كل الناس اللي ذكر قصتهم في سورة التوبة سواء كانوا منافقين أو كانوا كافرين كلهم خايفين من الموت، وكلهم اللي ما يريد يروح للغزو مع الرسول خايف يموت بالغزو، ولذلك قال في الآيات السابقة قبل هذه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى من أنفسهم إن الله اشترى من أنفسهم وأهل الجنة. فالإيمان بالله والاعتماد على الله وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو الرزاق ذو القوات المتين، هذا يسعد العبد ويريح قلبه لدينه ودنياه وآخرته وحياته وآخرته. لهم يحيي ويميت وما لكم من دون يذيل الجملة الآية الثالثة الجملة الثالثة من هذه الآية المباركة بقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني لا تحسب أن أحدا ينصرك إذا كان الله يريد إذلالك، ولا تحسب أن أحدا كائنا من كان يعزك إذا كان الله يريد ذلك. ولذلك يقول في المنافقين يبتغون عندهم الذين يتخذون الكافرين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله، من يريد العزة فإن العزة عند الله، من يريد الحياة الكريمة يطلبها من موليها وربها وخالقها وبريها الله تبارك وتعالى. وما لكم في الأرض من وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي طبعا يطلق على القريب وعلى الحبيب وعلى ابن العم، يطلق على القريب وعلى الحبيب وسيما ابن العم، يطلق عليهم أولياء للإنسان، أولياء للإنسان. ويطلق والولي ضد العدو أيضا، يأتي الولي ضد، وكل المؤمنين أولياء لله وكل الكفار أعداء لله. والله عز وجل يقول وما لكم من دون الله، يعني سواء كنت المؤمن يعتقد هذه العقيدة أنه لا نصر له إلا من الله، ولا إسعاد له إلا من الله، ولا إعزاز له إلا من الله، ولا تأييد له إلا من الله، فهو إنما يسير في فلك الإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص العبادة لله، وبهذا يسعد في الدنيا والآخرة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية التي بعدها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله اللي هي الآية السابعة عشرة بعد المئة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أعز عباد الله قاطبة وأصلح خلق الله جميعا، أسعد خلق الله بالله هم هذه الطوائف، النبي محمد والمهاجرون والأنصار، هذول أعز الخلق خصوصا المهاجرين بعد الأنبياء طبعا، محمد شيخ الأنبياء جميعا وأصحابه من المهاجرين هم خير أولياء الله من أتباع الأنبياء. يعني لا يوجد في قوم موسى من يعادل أبو بكر الصديق ولا عمر ولا الذين معه، ولا يوجد في قوم عيسى من السابقين الأولين لعيسى من يعادل أبو بكر وعمر والذين معه، ولا يوجد في أتباع نبي من الأنبياء من يداني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله اختاره خير الأنبياء اختار أصحابه خير أصحاب الأنبياء، اختار أصحابه خير أصحاب الأنبياء. ومع ذلك يقول هنا عشان يحذرك من عدم الغرور، لا تغتر، يعني إذا كنت على خير وعلى صلاح وعلى استقامة لا تغتر، لأن المعصوم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب الله على النبي، هو ما ارتكب ذنبا ولا أتى معصية، ما ارتكب ذنبا ولا أتى معصية، وعمله يدور بين الأولى والذي أولى بين والذي أولى من. ضربت لك مثال بقصة في السورة السابقة سورة الأنفال في قصة الغنائم والأسرى، وكانت الغنائم طبعا في اللي على الأمم السابقة محرمة لا يأكلها، تأتي نار فتأكلها. النبي يجمع إذا حارب قوما جمع غنائمهم وجاءت نار وأكلتها، ولما جاء واحد سرق وغلول من الغنيمة جاءت النار وعيت تأكلها، يوم شمتها نار عيت تأكل الغنيمة، وقال النبي فيكم غلول، ولما حتى عرف أهل الغلول وجاءوا بهذا وبعدين جاءت النار وأكلتها. هذه آيات من آيات الله عز وجل، آيات من آيات الله عز وجل. فالنبي لما اختار أيسر السبيلين، اختار رأي أبو بكر اللي يقولهم قومك، لما قال عمر قال يا نبي ما رأيكم في هؤلاء الأثارة، فقال أبو بكر أهلك وعشيرتك استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وقال عمر دع يا رسول الله دعني أضرب فلانا لقريب لعمر أضرب عنقه، هؤلاء الصناديد الكفر الذين آذوك وآذوا أحد أولياءك وعملوا فسووا سووا أخرجوك من ديارك أخرجوا المؤمنين من ديارهم، فدعني أضرب عنق فلان، ومكن عليا من عقيد يضرب عنق عقيد بن أبي طالب يضرب عنقه. وكان في بعض أنه يجمع حطب بين جبلين، يوجد حطب بين جبلين ويرمي فيه كل الأسرى. فاختار النبي أيسر السبيلين وهو قبول الفداء من الأسرى، قبول وعدم قتلهم. ولما جاء في اليوم الثاني جاء عمر وإذا النبي جالس تحت شجرة هو أبو بكر يبكيان. قال ما يبكيكما؟ قال نبكي إلا أنه لو يعني عرض علي لما قال إن كنتما يعني علمني يعني لماذا تبكيان، فإن كان هناك بكاء بكيت وإلا تبكيت لبكائكما. فقال عرض علي عذاب أصحابك دون هذه الشجرة، ولو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب ما نجا منه، خبر صحيح لا شك ولا ريب، لم نجا منه إلا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار، كان الأولى أن يقتلهم بدليل قوله عز وجل ما كان لنبي لما نزل الرحمة والإحسان، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض ويشبعها من جراحة أعدائه ومن دماء أعدائه. كل الأنبياء كانوا هكذا، كل الأنبياء كانوا ما يأسرون إلا بعد ما يشبعوا الأرض من دماء أعدائه، تطفح الدماء على الأرض بعدين يبدأ يأخذ أسرى. ما كان من يكون الرأس حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ ما قال محمد عرض، قال تريدون عرض، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق بأن يبيح لكم الغنائم لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم، فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ربنا يقول لن أؤاخذ أحبابي هؤلاء بأي اجتهاد اجتهدوه ما داموا يريدون وجه الله والدار الآخرة. وكلمة تاب تستعمل هي أصلها بمعنى الرجوع، تاب رجع، تاب رجع. قد يكون التوبة من معصية، وقد تكون التوبة من عمل خلاف الأولى، ولكنه مباح. قد تكون التوبة من عمل خلاف الأولى ولكنه مباح. أما رسول الله فمعصوم صغيرا وكبيرا، قبل البعثة وبعدها صانه الله من أن يرتكب معصية قط، ما ساء قط أبدا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ساء صلوات الله عليه وسلم، معصوم من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها. قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي، يقول لقد رزق، يقول ابن جرير وغيره لقد رزق الله الإنابة محمدا، رزقهم الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله. والإنسان يرجع إلى الله، ما يرجع إلى الله إلا إذا كان ارتكب معصية، ما هو بلازم الرجع إلى الله. لما ربنا يمدح أي داود يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني رجع إلى مرضات الله، وأواب وتواب قريبة من بعضها، أواب يعني رجع إلى مرضات الله، وتواب يعني رجع إلى مرضات الله، فيصف عبده داود بأنه أواب يعني رجع إلى مرضات الله. فكل عبد صالح يكثر الإنابة إلى الله. وأنا قلت لك كل شرائع الإسلام يعني خصوصا الأركان، كل أركان الصلاة عندما كان يسلم النبي محمد وصلته أكمل الصلوات قاطبة، يعني أكمل صلاة هي التي كان يصليها رسول الله، ومع ذلك إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ومرتكب سيئة. فعمل عمل أعمل عمل يتقرب به إلى الله، والإنسان إذا وقف بين يدي الله وهو طاهر طاهر وبدأ يصلي توضح سيئات، كل ما يصلي كل ما يركع تتهافت السيئات من رأسه، كل ما يقوم ويتحرك حتى يخرج كأنه يوم ولدتهم. والنبي يقول أرأيت الآن نهر من باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة أيبقى من درنه شيء؟ قال قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالنبي في نهاية الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله، معنى أستغفر يعني أطلب مغفرة الله، أدعو الله أن يغفر لي، أسأل الله أن يغفر لي. إذا قال أستغفر الله يعني أسأل الله أن يغفر لي، أستغفر الله يعني أتوب إلى الله. أتوب ما ارتكب ذنب ولا شيء، ما ارتكب سيئة ولا أتى ذنبا ولا معصية. إذا انتهى من الحج وهو من أعمل أركان الإسلام، فإذا فطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هم جايين من أفضل الأعمال التي يزدلف بها العبد إلى الله عز وجل، ويطلب الله عز وجل أن يستغفروا. وأنا قلت لك أصل الاستغفار يعني إذا كنت أنت ما خطر على بالك أن هناك سيئة، طبعا المؤمن دائما خوار، ما هو خواف من الناس، خواف من الله. المؤمن دائما خواف من الله، يخاف حتى وهو يعمل العمل الصالح يخاف ألا يكون متقبلا. وإبراهيم وإسماعيل يرفع القواعد عن بيته، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا. وربنا يقول في المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني يعمل العمل الصالح ويقول قلبه واجل خائف من الله عز وجل. فإذا زكيت تستغفر، إذا صليت تستغفر، إذا حجيت تستغفر. وهذه أعمال ما هي موبقات هذه ولا سيئات لا صغيرة ولا كبيرة، هذه من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، ويطلب الله منك أن تستغفر. فإذا سمعت الله يقول لقد تاب الله، يجيك واحد قلبه به مرض يقول يعني نبيك مرتكب سيئة، عشان يبلاه الشيطان ويدحرج الشيطان إلى نار الجحيم. لقد كلمة تاب معناها رزقه الله الإنابة. وكل ما كان الإنسان في مرتبة من مراتب المعرفة لله عز وجل يزداد من الله خوفا. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. كلما اشتدت معرفة العبد بأسماء ربه الحسنى وصفاته العلى ازداد خوفا من الله عز وجل. ولذلك ينبغي له أن يقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ويقول أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، ويقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرق له ظلمات وصل عليهم رد الدنيا ولا خصي أن تضلني لا إله إلا أنت. يعني ينبغي الإنسان لا يعتمد على قوة شخص ولا على مرتبة ولا على وظيفة ولا على كونه حصل له كم كلمة من العلم، لأني كما قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني مهما كان إنسان يعرف في العلم، مش العلم اللي عنده. موسى يقول الخضر يقول لموسى لما خطب في بني إسرائيل وقالوا هل جاء في أحد أعلم منك يا موسى، قال لا أعلم، ونسي أن يقول إن شاء الله أعلم، نسي أن يقول، نسي أن يسند العلم لله، وما أخطأ نسيان كما جاء في الخبر. ولكنه قال أوحى الله إلي أن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطك. الحديث معروف وقريته أنا أكثر مرة في البخاري وغيره وفي تفسير سورة الكهف. ومع ذلك لما ركبوا في السفينة الخضر وموسى ويشع بن نون، بمجرد ما قعدوا على السفينة جاء عصفور ونزل على شاطئ السفينة ودل من قاره في البحر ورفعوا، يقول الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما دخل أخذ العصفور من هذا البحر. البحر ما حس بالعصفور إن نقره ولا نقص منه ولا ذرة من الماء. ولذلك ربنا يبين كما جاء في الحديث الصحيح أنه العباد كلهم لو قاموا في صعيد واحد من أول الدنيا إلى يوم القيامة، الميتين والحيين لو قاموا كلهم في صعيد واحد مؤمنهم وكافر، وسألوا كانوا على أتقى قلب رجل واحد وسألوا الله وأعطى كل سائل سؤله ما نقص ما عنده شيء. ويقربني يقول لأكرم الخلق وأعلم الخلق وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. يعني ينبغي الإنسان يكون خوافا. فقول الله عز وجل قد تاب الله، هو طبعا ذكر في مقامات من هذه السورة مقام الذين تخلفوا عن رسول الله في الخروج إلى تبوك، وذكر الذين جاءوا يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من تبوك، وذكر تقسيم الناس خصوصا مجتمع المدينة إلى حضر وممن حوله من الأعراب، وأن في الحضر منافقين وفي البدو منافقين ومن حوله من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. وبعد ما ذكر ذلك بيّن أن من المؤمن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من في قربات عند الله وصلوات الرسول. وذكر بعد ذلك أنه اشترى من المؤمن، ذكر أهل مسجد الضرار عشان يبين القلوب الشاردة المنحرفة عن الله ورسوله والقلوب الصالحة المؤمنة لرسوله. فلما ذكر قصة إن الله اشترى من أنفسهم وما لهم بأن لهم الجنة، وبيّن أنه من تمام الإيمان بل من أصل الإيمان ألا توالي كافرا. ومعنى توليه لنا أقصده يعني محبته. وأما كونك مثلا تحسن إلى قريبك الكافر، تلبسه ملابس من عندك، تطعمه، تكسيه، تعمل له سكن، تبر به وهو كافر، ما عليك. لينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من داركم وظاهروا على خروجكم أن تولوهم ويتولوهم فأولئك هم الظالمون. وبين لنا في نفس السورة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اللي أوالي هؤلاء يكون فاسقا، اللي يوالي أعداء الله يكون فاسقا. ومعنى ما هو الفاسق هنا بس مجرد معصية يعني كافر، لأن كلمة فسق تستعمل في الكافر وفي المعصية والمعاصي الكبار. الفاسق الخارج، الخارج عن سبيل الطاعة في الأصل، الخارج عن سبيل الطاعة في الأصل. وبعد ما ذكر إن الله سمى نفسهم وما لهم ذكر قصة أبو طالب وقصة والد إبراهيم، وأشرت كثيرا إلى أن أحدهما كان محبا متفانيا في خدمة النبي والحفاظ عليه، والثاني كان مؤذيا لولده أذى لا نظير له يهدده بأن يرجمه إلا لئن لم تأتينا أرجمنك واهجرني. يقول لا تكلمني ولا تقرب مني ولا تشوف وجهك يا إبراهيم، وإذا ما كنت أتى برجمك بالحجارة حتى تموت. وهو قادر على أن ينفذ ما يفعل، لكن الله يصون إبراهيم من هذا وغيره، يصون إبراهيم من هذا وغيره. بعد ما ذكر كل هذا علشان نعرف أن الحق لله وحده، وأن كل شيء بيد الله، وأن العزة ينبغي أن يطلب من الله وأن يطلب النصر من الله. وكل وذي كان عمر لما أرسل الجيش إلى بلاد الفرس وأرسل سعد بن وقاص قائد للجيش وهو بيودعه في المدينة يعلم، يقول يا سعد يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله. يقول عمر لسعد بن وقاص يا سعد، هو يودع أمير الجيش مرسله أمير يخرج كل أهل المشرق من الظلمات إلى النور، يعني في أحسن الأعمال الصالحة، لأن المجاهد في سبيل الله إذا خرج من بيته هو في درجات يعلو، كل خطوة يخطوها يرتفع إلى الله عز وجل. وما يقول لي يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، يعني ابن عم أمه كان يقول لي يا خال ابن عم أمه زهري، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، ومن العشر البشرين بالجنة، من العشر البشرين بالجنة. ومع ذلك يقول لا تختار بكونك على هذه الحال، واحرص أنت وقومك ألا يرى الله منكم فيكم معصية، لأن أنتم إنما تنصرون على أعدائكم بطاعة الله والاستمساك بشرع الله، فإذا عصيتم الله لا فرق بينكم وبين أعدائك، فهم كفار وأنتم مشيتوا بالطريق، وأنتم مشيتوا بطريق الخروج على طاعة الله وطاعة رسوله. ولا يبتلى الناس ولا تبتلى الأمم إلا بالمعاصي، القحط يجي بسبب المعصية، الأمراض تتكاثر بسبب المعاصي، البلاء الشديد ينزل عن سبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فينبغي للعبد إذا أراد أن الله ينجيه في دين ودنيا يكثر من الاستغفار والإنابة. ما هو بلازم أن يروح يرتكب جريمة عشان يجيته، ولا يروح يعمل معصية عشان يستغفر الله. أنا قلت لك أكثر من مرة، إذا أردت الغنى أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت العز أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت الصحة القوية أكثر من الاستغفار والتوبة، إذا أردت العيال والإنجاب أكثر من الاستغفار والتوبة، أكثر من الاستغفار والتوبة. لأن الله يقول فقلت استغفر ربكم، إن في قصة نوح إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويقول ويا قوم يهود ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما تشوفوا يوم كثرت القنوات الفضائية قل المطار، يوم كثرت الدشوش اللي صارت ملأت السطوح، شفت المطر منين يجي؟ منين يجي؟ شفت القحط والجاد؟ في أكثر من إما غرق وموت في بعض البلاد، وإما حرق ما في شيء، إما غرق ولا حرق بسبب معاصيه. وكل يوم يطلعون بتقاليع بأمور ما بأمور يريدون هدم دين الله بأي طريق من الطرق، بأي طريق من الطرق يريدون هدم دين الله، ويريدون قطع أوصال المسلمين، ويريدون ألا يكون المسلم محسا وله إحساس بما ينال أخاه المسلم سواء في الشيشان أو في أي بلد من بلاد المسلمين. يريدون قطع الوصلة بين المسلمين بعضهم بعض، ويهيجون ويجتمعون إذا رأوا رجلا متدينا. قلت لك كثير يجون يسألوني يقولوا بقص اللحية بحلق اللحية، أخاف من الناس اللي أنا في بلادهم إنهم يدوني السجن يحسبوني من الإرهابيين. يعني كأني بمجرد ما يكون للإنسان لحية يصير إرهابي، وصار يتواطؤون أو يتواترون على مثل ذلك. يقول لي واحد، قلت لكم أظن العام الفات جاني هنا في المسجد بعد ما طلعت وقال ولدي تدين وطلق لحيته في بلد من البلاد العربية، وأنا خايف يجينا أنا وإخوانه بلوى بسبب تدينه. هو الدين يجيب بلوى؟ هو يحمي حمى الناس إلا المتدينين، هم اللي ما عندهم دين يحفظون عرض أحد أو يحفظون كرامة أحد أو يحفظون أمانة أحد. ما يحفظ الدين إلا ما يحفظ العرض إلا المتدين. اللي به دين هو اللي تأمنه على عرضك، تأمنه على مالك، تأمنه على نفسك، واللي ما عنده دين لا تأمنه على أي شيء، ما يستحق شيء، ما يستحق شيء. فالاستغفار سبب لنجاح الناس في دينهم ودنياهم، والتوبة هي أمارة الاستغفار. فإذا ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هم ارتكبوا سيئة للتوبة؟ لا، ما المراد من التوبة؟ الإقلاع عن الذنب، لأن التوبة تطلق عن الإقلاع عن الذنب، وتطلق التوبة على العمل، يعني على الإقبال على الله وشدة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وشدة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. التوبة تطلق على الإقلاع عن المعصية. إذا كان الإنسان على معصية التوبة منه أن يقلع عنها، وإذا كان كافر التوبة منه أن يترك الكفر. فإن تابوا، يعني أقلعوا عن الكفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة قد تكون من الإقلاع عن كفر، أو من الإقلاع عن كبيرة من الكبائر، أو موبقة من الموبقات، أو معصية من المعاصي، أو حتى صغيرة من الصغائر، لأن الإصرار على المعصية يجعلها كبيرة. الإصرار على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. يعني اللبن اللي ربنا يقول إلا اللبن، وبعض العلماء يقول لما أنك تحط يدك على امرأة نبيه وتمشي تلمس، مع أن الناس المتدين يمكن يحب بأن يده تنقطع ولا يحط يده على امرأة أجنبية. وأنا قلت لك لما واحد من الصحابة هم يغزون بلاد الروم، يغزون بلاد الروم، ما أظنها بسعيد، واحد من الصحابة أنا نسيت اسمه، هذا الصحابي وهو يغزو بلاد الروم تكشفت له جارية رومية بيضاء كأنها الشمس، فعينه عندما لحطه يلطم عينه لطمة تتورم العين. قال ما إني أراك لحاظة إلى ما يغضب الله عز وجل، ما أسرعك إلى ما يغضب. هو ما عمل شيء، هو بمجرد ما نظره على طول كف، لكن خاف إني يبتلى بهذه النظرة. فلما سمع رآه بعض الصحابة قال ظلمت عينك، أما علمت أن لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية؟ ظلمت عينك، لكن من شدة الخوف من الله هذا اللي صار له. وكل أنت ما غضيت بصرك انقض، ما هو البصر عبارة عن نور تشوف به الطريق، ما هو عيونك هذه كأنها كشفات، هي أنت ما تشوف كشفات ولا شيء، يعني ما بتشوف كشف، ما بتشوف ضياء فيها، لكن هي تضيء لك الطريق، أدام النهار موجود تضيء لك الطريق، أو الأنوار موجود تضيء لك الطريق. هذا إذا غضضت بصرك عن عورة من العورات، على طول ينعكس الضياء اللي انت غضضته إلى القلب، فتستنير البصيرة سواء شعرت بذلك أو لم تشعر. فمن غض بصره أنار الله بصيرته، من غض بصره أنار الله بصيرته. فالإقلاع عن المعصية ما يشترط، التوبة ما يشترط أن تكون إقلاع عن المعصية، بل تكون لطلب الرفعة والإنابة وسرعة الرجوع إلى الله عز وجل، والحرص على الزيادة من الخير. الزيادة من الخير هي توبة، لأنها إقبال على الله وإعراض عن لذات الحياة الدنيا، إقبال على الله وإعراض عن لذائذ الحياة الدنيا وعن الترف. لأن الله ما عذب قوما في، يعني ما ذكر وما أرسل إلا قال مترفوها، إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ما قال تزيغ قلوبهم، لا قال فريق، والفريق ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هالأمة الكبيرة الآلاف المؤلفة. الفريق ما هو كل الجماعة كانوا فريق، كانوا أمة. الجيش جرار جرار، ومع ذلك يقول في ساعة العسرة. عسرة إيش؟ ضيق. ضيق في إيش؟ ضيق في الوقت. فالحرارة تكاد تحرق الأجسام وأنت تمشي في الطريق. لو أنت قاعد في بيتك تكاد الحرارة تشويك شيئا وأنت قاعد في البيت، ما أنت ماشي في سفر طويل، سفر طويل 700 كيلو أو 800 كيلو من المدينة إلى تبوك، بعضهم على الرجلين وبعضهم العشرة يعتقبون بعيرا واحدا، يعتقبون بعيرا واحدا. هذه عسرة في عسرة في الزمان، شدة الحر ولهيب الحر، وعسرة في الوقت، وعسرة في المال ما عنده، وعسرة في الظهر ما في مراتب، وعسر. ولذلك لما جاء ابو موسى الاشعري جماعه يقول النبي احملنا، قال لا اجد ما احملكم عليه، تولوا اعينهم تبيض من الدم حتى لا يجدوا ما ينفقون. عسر في الظهر، عسر في الماء، عسر في النفقه او اسباب النفقه، عسر في الماء والطعام. الاثنين احيانا يقتسمان تمره، لكن هذول أغنية، دول الاثنين لقوا تمرة اثنين يقسموها كل واحد يأخذ فزقة منها، هذول أغنية، دي شق تمرة، هذول زين. لكن كان يوجد إن عشرة ما يكون بين أيديهم إلا تمرة واحدة، وش يسوون؟ ما هو يقولون خاف يجيك المرض مني يكون به زكام ولا به يمين ولا يسار، يأخذها الواحد يعطوها الواحد منهم يمصها، ويتجري ريق فيعطيها للثاني يمصها، ويجري وتمر على العشرة هي تكون ذابت أو بقي فيها شيء. هذا من من من من العسرة التي كانت في جيش تبوك، هذا من العسرة. حتى روى مسلم في صحيح، روى مسلم في صحيح من طريق الأعمش، يقول هو ناسي الأعمش وشاكك هو من طريق أبي هريرة ولا من طريق أبي سعيد الخدري اللي حدث الحديث، وناسي يقول هو أبو سعيد الخدري ولا أبو هريرة، هو بديبها أبو سعيد ولا أبو هريرة، أنه قال يعني في زمن في جيش عسرة أنه بلغ بهم من العسرة أمر أن فنيت الأزواج، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله يعني ما عندنا أزواج، انتهى الزاد اللي معنا، فهل فأذنت لنا تأذن لنا أن ننحر نواضحنا؟ إبلنا اللي بقي اللي معنا خلينا ننحرها، ناكل نشرب من الماء اللي في بطنها اللي باقي، لأنها تخزن الماء أكثر من غيرها من الحيوانات، تخزن الماء، فإذا فتحنا بطنها شربنا من ماء بطونها ودهنا أكلنا ودهنا. فقال النبي نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام رقي لهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يريد أن يأذن لهم في نحر نواضحهم. فجاء الحبيب الخليفة الراشد الملهم حبيب النبي محمد حبيب الله عز وجل حبيبنا أهل السنة والجماعة عمر بن الخطاب، قال يا نبي الله لو فعلت، قال الظاهر نين نروح، ما نقدر نصل تبوك إذا ذبحنا ونحرنا إبلنا، هنا ما يبقى عندنا أي شيء، نبي ننقطع الطريق. لكن مرهم يجمعوا أزواده اللي معه أي شيء ولو قليل يجمعوها مع بعض، وطبعا هذا طبع معروف، وكان الأشعريون أصحاب أبي موسى الأشعري من اليمن، لما جاءوا من اليمن الأشعريين لما جاءوا من اليمن يكون أو لاحظ النبي عليهم ملاحظات، منها أنه كان يعرف بيوت الأشعريين بالليل لما يسمعوا من كتاب الله يتلونه في بيوتهم، إذا مر بالليل عرف إن هذه بيوت ما يعرفها في النار، يعرف إن بيوت الأشعري لقراءة كثرة ما يتلون من كتاب الله بالليل، وكان إذا فنيت الأزواد عندهم جمعوا ما عندهم كلهم قعدوا عليه يتلونه، ما يأكل واحد لحاله إذا فنيت أزواج القوم. اللي عنده شيء يجيبه القليل القليل القليل ويأكلونه ويبارك الله بك. فلما قال يا نبي الله لو أمرت لو أمرت فجمعت ما معهم من زاد، معنى الحديث ما في مسلم، ما معهم من زاد، ثم دعوت الله لهم بالبركة لعل الله يجعل ذلك، لعل الله يجعل بركة في طعامهم. فقال نعم أفعل. ثم دعا بأزواجهم، أمر القوم أن يأتوا بأزواجهم. يقول في الحديث المسلم فالرجل يجيء بكف من الذرة، بكف ذرة، كف يعني ما هو اليدين ممدوح حفنة، لا ما هو حفنة، كف واحد نصف الحفنة من كف ذرة، ويأتي الرجل بكف من تبر، ويأتي الآخر بكسرة. فأمر النبي فجيء بنطع، النطع السماط من الجلد، النطع السماط من الجلد، كانوا زمان في بعض الأمراء في العصور القديمة من 1000 سنة وحولها من الظلمة طبعا، إذا جيوا يقتلون الرجل عشان يتفرج عليه الناس يحطوا له سماط بساط من الجلد عشان يصب جسمه ودمه عليه ويذبحه قدام الناس ويسمونه نطع، وبعض الناس يسميه نطع وبعض الناس يسميه نطع، يعني بكسر النون وفتح النون وأحيانا الطاء ساكنة وتأتي هذه لغة فيه، وهو البساط من الجلد. إذا كان البساط من الخص ما يسمى نطع، إنما إذا ولكن من الثياب ما يسمى نطع، ما يسمى نطع إذا كان البساط من الجلد، البساط من الجلد. فجيء بالنطع فبسطه النبي بسط، فجيء بالأزواد اللي هي كف ذرة كف تمر وكف وكسرة، كل واحد على قد يبغى حطوها، ودعا النبي عليها بالبركة. ثم نادى المنادي يا من له وعاء يأتي بوعائه ليأخذ زاده، فجاء كل من في الجيش بأوعيتهم وأخذوا يغرفون من فوق النطع ولا ينقص النطع، يغرفون من في صحيح مسلم الحديث، ما هو حديث خرافة اللي بيقولوا عليه، بس يجمعون يأخذون حتى ملئت جميع الأواني، جميع أوعية الجيش امتلأ. فعندما انتهت وبقيت فضله، يعني بقي من الطعام فضله، قال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. يقول النبي محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا لم يحجب عن الجنة، يعني تفتح له الجنة أبوابها، يدخل من أي باب من أي أبوابها لا تحجب عنه الجنة بحال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توزع هذه الأيام النشرة التي تنسب إلى خادم الحجر، هذه وزعت يا ابني من أكثر من 60 سنة، أنا قريتها من حوالي يعني يمكن 55 سنة أو 60 سنة، وقريتها في أطراف من الدنيا، قريتها في بلاد النوبة وقريتها في مصر وقريتها في بلاد كثيرة، قريت النشرة هذه من المأخوذ الخبيث المطعون، وأنا أظنها يهودية الأصل، أنا أظنها يهودية. والله يكفر الشيخ مناد نبه عنها كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، كان ينبه عليها وأن هذه خرافة وضلالة، لكن للأسف الناس ما لقوا اللي يردعه. المفروض إنك إذا شفت نشرة عند واحد منها امسكه بيدك وديه ليك لم يعرفه نهي عنك، يعني كل واحد من المسلمين ينبغي أن يكون على ثغرها، يكون حارس، حارس بالراتب، بس راتبك أكبر من كل الرواتب اللي في الدنيا. إذا أنت صرت حارس لدين الإسلام وأي شيء يدخل الناس به ضد دين الإسلام تحمي دين الإسلام منه، اصر حارس ولك الأجر الذي لا يعادله أجر حراس الدنيا قاطبة. فأنت إذا رأيت أي منكر أي معصية بقدر ما تطيق، إن قدرت بلسانك الحمد لله، بيدك إذا كنت من أهل اليد بذلك، إذا فقلبك وذلك أضعف الإيمان، لكن مثل هالنشرة الخبيثة المخزية ينبغي من رآها أو أي نشرة أخرى أي نشرة فيها فساد أو ضلال، إذا رأيتها لا تحتاج، امسكوا بيدك وتلطف معه وخذوا الهيئة لأقرب مكان للأمر المعروف أو للشرطة وقل هذا يفعل كذا، وبعدين هما الحمد لله الناس لا زالوا قائمين على الخير ومحافظين على الخير، وإنما العمل تقصير من اللي يشوف المنكر ولا يغيره. البلوى في اللي يشوف منكر ويشوف نشرة ولا يغيره. وأنت يا سائل هذا السؤال عليك هذا التقصير. هل الحائض يجوز لها دخول المسجد؟ لا يجوز، لا دخول المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا أي مسجد من مساجد المسلمين قاطبة، اللهم إلا إذا كانت قاعدة في المسجد طاهرة وجاه الحيض في المسجد فتخرج، أو رجل احتلم هناك في المسجد وصار جنوب يخرج. إلا ربنا سمى عابر سبيل، إلا عابر سبيل، العابر السبيل مع من المسجد ما عليه ملام. أما النبي يقول في الحديث وإن كان في بعض البحث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض. وعليه عامة فقهاء الشريعة على هذا. نعم. هل يشترط لمن أراد أن يلبس الخفين ثم يمسح عليهما أن ينوي ذلك قبل لبسهما؟ النية محلها القلب. أنت تجلسهم ليه؟ بشرط أنت تدخلهما طاهرتين. لو صليت لا أتوضيه، لو توضيت ما عندك نية مسح، ما عندك نية أنك تلبس الخف عشان تلبس الخف مو عشان المسح، بتلبس الخف في الصيف وفي الشتاء، وعند الحاجة للمسح وعند عدم الحاجة للمسح. الكندرة اللي تغطي القدمين، اللي تغطي القدمين الكعبين، اللي تغطي الكعبين سواء كانت خف أو كان الجورب ثقيل، ما هو الجوارب الشفاف، الجورب الشفاف اللي يشبه الجلد، لا يحل أن يمسح عليه أحد، لا أن يمسح عليه أحد. فإذا كان لابس مثل هذه وأنت أدخلت الخوء، النبي قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الأساسي لصحة المسح أني يكون لبست الخوف وأنت على طهارة كاملة، يعني غسلت مضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك وغسلت ومسحت راسك وغسلت الرجلين وبعدين لبست الخف. اذا لبست الخف بعد تمام الوضوء ما ابشرت انك تقول انا ما لبست الا عشان امسح عليه، انا البس وان احتجت للمسح مسحت وان ما احتجت ما مسحت. فاذا جاء وقت المسح اذا انغنقت قد وضوءك. وانا افتي بأن يعتبر للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام من تاريخ نقض الوضوء بعد المسح الأول، بعد الغسل الأول. يعني أنا غسلت رجلي وأنا جاي للمسجد قبل المغرب ولبست الخف وأدخلت الرجلين في الخفين طاهرتين وجيت صليت العشاء ما انتقض وضوئي، ورحت البيت ما انتقض وضوئي، وقعدت لي ساعتين أو ثلاثة ما انتقض وضوئي. متى ينتقض الوضوء؟ يبدأ مدة المسح يوم وليلة من تاريخ نقض الوضوء، لك أن تمسح يوما وليلة. بعض الناس يقول لا من تاريخ إدخال الرجل، غلط. لأن لو من تاريخ إدخال الرجل، لو أنك أنت لبست الخف في الرجلين طاهرتين وجلست من أول النهار إلى آخره، هذا راح عليك يوم وأنت طاهر، يبقى عليك بقية الليل وتوفيك الوضوء، ما يصح هذا، وله كلام أهل العلم وأكثر علماء الشريعة على الذي أقول هذا. يقول الرسول صلى الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما حكم الصلاة في هذه المساجد أو الذي يوجد فيها قبور، وهل مسجد الرسول مستثنى من هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الكلمة دي ما عرفت أقرأها دي. المساجد التي يوجد بها، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما حكم صلاة في هذه المساجد التي يوجد فيها قبور؟ الواقع أن هذه من مقدمات الشرك، اتخاذ المساجد على القبور من مقدمات الشرك، وهي من أعظم المعاصي، لأن النبي لم يستغله سكرات الموت قبل أن يموت في خمسة أيام، وعليه قطيف، حطين عليه النسوان قطيف أمهات المؤمنين، إذا اغتم بها كشفه، إذا ضامته ضايقته وهو في سكرات الموت كسبا، فعندما ينكشف يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عايز يحذر ما صنعوا. وقالت عائشة لما جت لأم سلمة حبيبة أم سلمة رأتك كنيسة بالحبشة فيها تصوير، فقال النبي أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لكن هل لو صلى جنب قبر، شوف وجود القبر في المسجد معصية، والعلماء يطبقون، علماء الشريعة اللي على حق يطبقون بأنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، والحكم للقديم والطارئ يزال. فإذا كان مسجد موجود ودفن فيه ينبش القبر مهما كان صاحبه، وإذا كان القبر هو الأول وبني المسجد يهدم المسجد مهما تكلف، يعني لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. لكن هل مسجد الرسول داخل في هذا؟ مسجد الرسول قلت لك وطولت الحديث في رمضان، في رمضان اللي فات هذا ده، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء لا يعاملون كما يعامل باقي الناس، فلا يعني ما يروحوا يدون مقابر خارجية، لكن فالدفن في البيوت من خصائص الأنبياء. ما من نبي لما مات الرسول عليه السلام اختلف الصحابة، ندفنه هنا، ندفنه في البقيع، نروح به مكة وندفنه في مكة، نروح به بيت المقدس وندفنه في بيت المقدس مع الأنبياء في بيت المقدس. فذكرهم أبو بكر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفنوه في حجرة عائشة التي قبض فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكانت حجرة عائشة خارجة من المسجد، كانت حجرة عائشة خارجة من المسجد. لما جاء عمر بن عبد العزيز، طبعا أبو عمر بن الخطاب زود المسجد، ما زودوا من جهة الحجار، ما زودوا من جهة الحجار، الحجر على ما هي عليه استمرت يعني مرافق ملاصقة للمسجد من شرق، وزودوا من قدام، ولكن من قدام الحجر اللي ما يصلي أحد إلى القبر، من قدام الحجر زود أبو عمر البيكة الأولى، ولما جاء عثمان زود البيكة الثانية اللي لا تزال إلى الآن، يعني ما زيد المسجد من قدام من عهد عمر ومن عهد عثمان إلى اليوم، من قدام طبعا إلى اليوم. هذه الزيادة دمج، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بني خارج الحجر، يعني الحجر لم تكن داخلة في مسجد النبي محمد عليه السلام، ولم يبنى المسجد على القبر ولا القبر في داخل المسجد. بعدين استمرت الحجر حتى زيد المسجد، وصار بعد في عهد بعض الملوك يمكن من سنوات طويلة، من سنوات طويلة جعلوا جزء منه من الشرق داخل صار الحجرة كأنها داخلة. لكن لا يزال النبي في بيته، لا يزال في بيته، ما هو في داخل المسجد. وعائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدان، أن يتخذ مسجد ويجعلوه مخمس أو مسدس على أن ما يتمكن أحد من الصلاة إليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا ينبغي لأحد أن يخطر على بال هذه المقيسة ويقص على قبور التي بنيت للمسجد أو بني المسجد فوقها، يعني لا بني المسجد فوق القبر أو بني القبر أو بني دفن الميت في داخل المسجد، هذا برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه. وينبغي الإنسان ألا يلتفت إلى هذه المسألة لأنها تشغل قلبه ويلعب به الشيطان دون كبير فائدة. طيب، هل مسجد الرسول مستتر من هذا الحديث؟ نعم. أما الصلاة في هذه المحلات أنا لا أجد الصلاة فيها، ولكن لو إني فيه قبر أنا لا أجد الصلاة في مسجد فيه قبر أبدا. لو أصلي منفرد ما صليت في مسجد فيه قبر، لكن لو أنا جيت أصلي في محل وفيه قبر وأنا ما دريت عنه وصليت بجوار القبر هل صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ يكاد أهل العلم يطبقون على صحة الصلاة خصوصا إذا ما علم. وفي صحيح البخاري ورأى عمر أنسا يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة، يعني مما يدل على أن أنس ما كان يعرف أن هنا قبر في المكان ده، عمر يعرف فلما رسل يقول القبر القبر وكمل الصلاة أنس ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمر عمر أنس بإعادة الصلاة. هذا في صحيح البخاري. يقول كيف أن الآيات 14 و15 طبعا بعد المئة طبعا يعني مكيتان والسورة مدنية؟ أنا ضربت أمثلة ما لها حد. قلت أول سورة نزلت المزمل بعد أقرأ أولها مكي أولها مكي وآخرها مدني من أول يا أيها المزمل، هذا من أول ما نزل العرسين من القرآن بعد أقرأ يا أيها المدثر، ومع ذلك في آخرها علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل، هذا طبعا دليل أنها مدنية قطعا، لا القتال ما وجد إلا بعد المدينة إلا بالمدينة. فكون الآية يجد سورة يوجد فيها آية أو آيتين أو عشرة أو نصفها، أنا ذكرت هالأيام المصحف مكتوب، المصحف المطروح هنا مكتوب فيه سورة العنكبوت مكية، لكن أقرأ فيها ووصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك لشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما إلي مرجعكم وصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك لشرك بما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف لا إلي مرجعكم فأنبئكم الآية والذين يصدقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر بك ليكن كنا أليس الله بيعلم بما في صدور العبد ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يكن نفاق في مكة، النفاق في المدينة، أصل النفاق إظهار الإيمان إظهار الكفر وإبطال الإيمان، إبطال الكفر وإظهار الإيمان، يعني يكون قلبه مملوء بالكفر بالله ورسوله ويدعي أنه مسلم، هذا هو النفاق. لأن النفاق من النفاق مثل اللي يقول جحر الأربوع يعمل له إذا دخل باب من هنا وباب من هنا عشان إذا هوجم من ناحية يطلع من الباب الآخر من الباب آخر، يسمى النافقاء قاصعاء. فيقول شاعر من شعراء العصر الخبيثين يقول زمان كل خل فيه خب وطعم الخل خل لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق، يعني نافق خليك منافق عشان النفاق له رواج، النفاق ما يروج لا في الدنيا ولا في الآخر، النفاق لا يروج سرعة لا في الدنيا ولا في الآخر. فالآية تكون مكية وفي آية مدنية أو آيتين أو أكثر، وتكون الآية مدنية وفي آيات مكية كهذه الآية. هذا كثرت من هذا في هذا المقام. هل للغيبة كفارة وكيفية التخلص من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب بأي وصف من أوصاف اللي يكرهها، يعني مثلا يذكر أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت بكلام يعني فيها فصاحة، فذكر أنه قال ما أفصح، تقول عائشة ما أشد فصاحتها لكنها قصيرة، قال اغتبتها يا عائشة، قال ذكرت ما فيها، قال ذكرت أقبح ما فيها. فالإنسان إذا ذكر أخاه بالغيب بالعيب في ظهر الغيب هذه الغيبة هي كفرتها التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، التوبة النصوح، لأن اللي يقول تبت وهو مستمر على المعصية كالمستأذي بربه، يعني ينبغي الإنسان التوبة أن يتندم ويحس بالألم وبالضرع والبكاء ويبكي على خطيئته ويحاول جهده أن يستسمح اللي اغتابه، يقول تراني أسأت إليك، تراني تكلمت في حقه وقلت كذا، إن سمحتني جزاك الله خيرا وأنا بستغفر لي ولك، وتستغفر له لك، تستغفر لك له، هذه كفارتها. نعم. ما حكم الغناء بدون آله سوى التصفيق للرجال وذلك للرجال؟ الغناء كل شر، الغناء كل شر، ما في خير. وكم بعض ملوك بني أمية يقول يا بني أمية، يجمع الخليفة الأموي يجمع يجمع بني أمية شبابهم يقول يا بني أمية تزوجوا وإياكم والغناء، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه بريد الزنا. يا بني أمية تزوجوا وإياكم والغناء، فإن كنتم لابد فاعلين يعني ما أنتم سمعين كلامي، فجنبوه نساءكم فإنه بريد الزنا. فالغناء شر كله، وهو مزمار إبليس. ولما دخل أبو بكر بيت النبي محمد في يوم عيد ولقى جاريتين تغنيان عند عائشة بيوم بعاث، يعني تنشد الشعر اللي كان بعاث، فهاج عليهما يقول مزماران من مزامير الشيطان في بيت رسول الله. هرب طبعا الجاريتين وخرجوا مسرعين. أما التصفيق الرجل ما يصف، لأن النبي أفصح العرب والعدم يقول إنما التصفيق للنساء، فاللي صفق عندي أنا ما هو رجل. ليه ما هو رجل؟ لأن النبي قال التصفيق للنساء. وطبعا هذا الحديث وإن كان ورد في الإمام إذا كان يصلي بالجماعة ونابته نائبة كأن نسي يعني هيئة من هيئات الصلاة أو صفة من صفات الصلاة فينبه، الرجال يسبحون والنساء يصفقون، المرأة تضرب على كفها هذا لها الحق فيه، والرجل يقول سبحان الله. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وكل قول التصفيق للنساء يدل على أنه ينبغي للرجال أن يجتنبوا هذه الخصلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.